بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة. نبدأ إن شاء الله في الكلام على المذاهب المعاصرة. يقول ثالثا: المذاهب المعاصرة أهدافه ومجالاته ووسائله وأساليبه. تعريف المذاهب: المذاهب جمع مذهب، وهو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه الإنسان. الطريقة أو المعتقد الذي يذهب إليه الإنسان، وتشمل المذاهب أيضا الأفكار الإنسانية وإن كانت مستقاة من الدين. وفي الاصطلاح: مجموعة الآراء والأفكار التي يراها أو يعتقدها الإنسان حول جانب آخر أو أكثر من حياته العلمية أو العملية في الاعتقاد أو النظام أو السلوك. طبعا يعني هو ده المذهب، طبعا سواء كان ما يذهب إليه صوابا في نفس الأمر أو كان خطأ، يعني يسمى المذهب سواء كان هو بيعتقد أشياء صائبة أو إيه أو غير صائبة. يعتبر هو إيه، هو ده مذهب وأفكار، مجموعة الأفكار اللي بيراها أو يعتقدها سواء في جانب معين أو في عدة جوانب، حتى لو كان في الدين لمذهب معين. مثلا زي ما نشوف مثلا فرقة الشيعة، فرقة الخوارج، واخد بالك؟ الناس دول ليهم آراء ومذاهب في الدين واعتقادات مستقى من الدين، ممكن تكون خاطئة وهكذا. ليه تسمى مذاهب فكرية؟ نسبة إلى الفكر اللي بيتميز به. يعني نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، يعني فيه حياة يتميز مع الحياة اللي فيه حياة كذا أشياء أخرى غير الإنسان. بنميز الإنسان عن غيره من باقي الحيوانات بالإيه؟ اللي هو المنطق. المنطق ده اللي هي القوة المدركة، اللي هي العقل، التفكير، القوة الإيه؟ المدركة. فالإنسان سميت مذاهب فكرية نسبة إلى الفكر اللي بيميز عن باقي الإيه؟ الحيوانات. وقد نسبت المذاهب الى الفكر لانها جاءت من ذلك المصدر نسبة الى الفكر، يعني لا تستند الى الوحي. من المنطق ولا من النطق؟ لا، مش النطق اللي هو الكلام، لا، من المنطق. واخد بالك؟ المنطق اللي هو القوة المدركة، اللي هو القوة العاقلة، اللي هو التفكير. واخد بالك؟ من المنطق. طيب، ايضا المذاهب الفكريه نسبه، قلنا نسبه الى الفكر، واخد بالك؟ نسبه للفكر لان هي مصدرها الايه؟ الفكر، مصدرها عقله. يعني هو بيعتقد مذهب فكري نسبه الى ايه؟ العقل والتجارب اللي مر بيها والاراء اللي كونها عن طريق ايه؟ عقله. هي لا تستند الى الوحي، واخد بالك؟ ممكن تستعين به، ممكن يكتسب خبرات عن طريق نظرته وفي الوحي، كتابه السنة، من خلال نظراته في الوحي ممكن هو يكتسب ايه؟ اراء. ممكن يكون بيفهم اشياء خطأ، يفهم على غير ايه مقصودها، او عن طريق التجارب، او اقوال من سبق، او افعال من سبق. يعني هو مجموعة من الاشياء بتكون عنده الايه؟ بتكون عنده هذا التفكير. ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة. دي اللي هي المذاهب الايه؟ المذاهب الفكريه. استنادها للوحي، هي ممكن لا تستند الى الوحي، ممكن تكون محاربه للوحي، زي الفكر الماركسي مثلا، او الفلسفه اليوناني، او الصوفي، واخد بالك؟ اللي هي بتنسب الى اشخاص اللي هم اسسوها اصلا، او لبلدان معينه نشات فيها، او لاتجاهات معينه. جاء اذا اطلق الفكر جاء مقصود به ما يصدر عن العقل من ايه؟ من شتى المفاهيم والمبتكرات سواء في الدين او في الدنيا. بيقول بعد كده: الفرق بين الدين والمذهب. طب هما الكلمتين دول، هو كل من تكلم الفرق بين الدين والمذهب ذكر الكلمتين دول اللي هو ايه؟ ذكرهم. هما اظن ما نقول يعني نقل من شيخ البراك او العقل، مش فاكر هو اللي قالهم. فبيقول: الفرق بين الدين والمذهب أن الدين أشمل من المذهب وأوسع مفهوم. الدين يشمل يعني اعتقاد الإنسان حول الخالق والمخلوق وأمور الآخرة والغيب. الدين يعني ايه في شمول أكثر ويدخل في الأشياء الغيبية. أما المذهب فيكون في بعض هذه الأمور أو في مسائل منها، وممكن يكون في أمور الحياة فقط. ده اللي هو ايه فرق بين الدين وبين الايه المذهب. فيعني في من خلال يعني فهم معنى المذهب اللي احنا قلناه ممكن نفرق بفروق أخرى. يعني الدين بيعتمد أساسا على الوحي، ده أساس الدين وحي، لكن المذاهب قد لا يكون اعتماد على الوحي بل ممكن تكون محاربة للايه للوحي. الدين ينسب لله عز وجل، المذاهب الفكرية تنسب لايه للمؤسس او القائل او لاصحاب او بلد او اتجاه معين. الدين لا يكون الا صوابا، ما فيش تناقض ولا تعارض بين العقل والنقل الصحيح. فذلك الدين لا يكون الا حق وصواب، اما المذاهب الفكرية تحتمل الخطأ والايه والصواب. بيقول وتأتي أهمية دراسة هذه المادة من طبعا في موسوعات مكتوبة في المذاهب الفكرية، موسوعات كبيرة كتب كتيرة جدا مكتوبة في المذاهب، بس هما اعتمادها هو للأسف هو يعني هو تكلم أشياء نظرية وما دخلش في عمق المادة. يعني هو بدأ يتكلم على أمور قشرية في المذاهب وما دخلش في عمق وصلب المذاهب الفكرية ولا نقدها. فاحنا نحاول يعني كل ما نجد سبيل ان احنا نحاول نفهم حاجة من الاشياء ديت هندخل. فبيقول تأتي اهمية دراسة هذه المادة من خطورة تلك المذاهب والاتجاهات المنحرفة الهدامة سواء على المسلمين او على البشرية كلها. يعني فطلب العلم او المسلم، طلب المسلم عموما طلب علم خصوصا لابد ان هو يكون على جانب كبير من الادراك واليقظة واخدلك تجاه هذه المذاهب، يجي عارف كده على علم وعلى بصيرة بما يطول حوله من آراء ومن اتجاهات ضالة ممكن تعصب بالمسلمين، ممكن تعصب بالبشرية. فالصراع بين الحق والباطل سنة الله في خلقه. الحق لا ينصره إلا من يعرف الخير ويعمل به ويدعو إليه، ويعرف الشر ويجتنبه ويحذر منه. المسلمون في هذا العصر تكالبت، كل ده كلامه هو كلام واضح يعني مش محتاج، تكالبت وتذاعت عليهم الأمم والشعوب من كل صوب، وغزاهم أعدائهم بالسلاح والفكر والفساد والبدع. وذلك لأن هم تساهلوا في الدين وبعدوا عن الدين وعندهم ضعف في الدين، فطبعا ده يؤدي إلى إيه؟ إلى هذا الخلل عندهم، ما عندهمش تمسك بالعقيدة ولا بالشريعة ولا بالمنهج، فده بيؤدي إلى إيه؟ ان سهام العدو ترشق فيهم. من اخطر ما عمله اعداء الاسلام نشر الافكار والاتجاهات والمذاهب الباطله بين المسلمين. يعني ده اخطر شيء ان هم بداوا ينشروا هذه الافكار والمذاهب الهدامه بين الايه بين المسلمين. بيقول لك ومن هنا ندرك أهمية وضرورة دراسة تلك المذاهب وبيان خطرها على المسلمين وعلى البشر. ده كلامه. احنا يعني نحاول نبسط الأمور شوية بعيد عن الكلام النظري. ايه هي الأثار السيئة للمذاهب الفكرية؟ هي الأثار السيئة للمذاهب الفكرية. أول حاجة لما دخلت المذاهب الفكرية على المسلمين جعلتهم ينحوا الشريعة عن الحق، عدم تطبيق الشريعة الإسلامية دي أخطر حاجة. فبك يعني عدم تطبيق الشريعة، إلغاء الحدود وإلغاء حد الحرابة وخدالك والردة والأمور دي كلها، خلت إن الناس دولة إن عندهم حرية، ومن أساء العقاب من أمن العقاب أساء الأدب. تلاقي في ناس بتتبجح بالسب في والطعن في الإسلام وفي ثوابت الإسلام وفي القرآن. فأكبر رزية حلت ببعض المجتمعات الإسلامية وبغيرها إقصاء الشريعة والتهاون في تطبيق الشريعة الإسلامية، أو يجي عندهم يحتالوا لعدم تطبيقها، وسواء عمدا واخد ذلك أو تحت مبررات شخصية. هل المبررات صادقة أو كاذبة، المهم إن هو يتهاون في تطبيق الشارع الإسلامي. ثاني حاجة انتشار فساد الأخلاق والقيم، انتشار فساد الأخلاق والقيم. يعني العالم الغربي ومن تبعه من العالم الشرقي أصيبوا في موضوع اللي هي ما يجب عليهم من الحفاظ على السلوك والقيم والأخلاق الطيبة. دي ميزة في البشر عن باقي المخلوقات. فتبص تجي في التمسك بالأخلاق والحشمة والحياء، أول ده يعني منذ طفق آدم وحواء عليه السلام يخصفان عليهما من ورق الجنة، ظهرت العورة بدأوا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالشياطين هي اللي اجتالت الناس، كانوا على الحنيفية السمحة، وكده الشياطين اللي اجتالتهم عن هذه الحنيفية السمحة، بدأت تخرجهم من الأخلاق الحسنة ومن الفطرة السليمة إلى خلاف ذلك. طبعا كل ده بيؤدي إلى أن يقع في مهاو الضلال خدلك وتنكر الفضيلة. تمال الشرق والغرب، طبعا الغرب الآن في احتلال، يعني كل الدول، يعني الأول كان احتلال عسكري، الآن ما فيش احتلال عسكري لكن في احتلال فكري. هو خرج المستعمر، خرج من البلاد العربية، خرج بجيوش، لكن هو أذنابه هي اللي بتحكم، والأذناب ديت هي اللي بتحقق هذه المصالح، واللي هم عايزينه بياخدوه من خلال هؤلاء هؤلاء الأشخاص. فبدأوا الشرق والغرب بيتفقوا على طبعا ولتقودهم اليهودية على إفساد أخلاق المسلمين ونشر الرذائل بكل الأساليب. يعني قلما من من يسلم من هذه الأمور. الخروج المرأة للعمل، وده هو يعني معظم الفساد اللي هو حل بديار المسلمين من وراء خروج المرأة للعمل وترك الحشمة في اللي بيستخرج شبه حاليا لازم الله. محلات الخمور، حاجات يعني كتيرة، واخد لك البنوك الربوية، كل ده انتشر الكلام عن حرية الأديان، حرية التدين، قلة الحياة، ويقول لك ده تقدم. طيب أيضا من الآثار السيئة للمذاهب الفكرية نشر الفساد عن طريق استخدام النساء. فهم بيستخدموا المرأة في إفساد القيم والأخلاق الموجودة في المجتمعات الإسلامية، زي مثلا قتل الاحتشام عند المرأة، إغراء الفتيات بالمذاهب واتباع الموضة وخدلك والمكياجات، وكل ده كل ده بيعود للبنوك اليهودية. كل الأمور دي وراها اليهودية، كل ده بيعود لي. نشر الاختلاط بين الجنسين، صفور المرأة، خد بالك ده كله بيؤدي إلى تهويل أمر الفاحشة، إن قلة الحياء، والحجاب أصلا محارب والختان محارب، وتلاقي في عدم احتشام عند المرأة واختلاط وشهوة عارمة، فيش ختان، في اختلاط، طب جاي مفاسد. برضو من الأثار التفكك الاجتماعي والضعف الحاصل في أوضاع المسلمين. طبعا التفكك ده بيظهر في جوانب مختلفة، في جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية. كل دولة الآن زي ما يقول أكلته يوم أكل الثور الثور الأحمر، كله كده يعني كل واحد نفسي نفسه. في تفكك في الدول الإسلامية، ولما اتحدوا مع بعض حتى في حرب 73 انتصروا، لكن في تفكك الآن في الدول وكل دولة قائمة بذاتها لا تهتم بأمر الدول الايه الدول الاخرى. بعد كده بيقول وتتلخص الأهداف العامة اللي من أجلها يدرس الطلاب المذاهب المعاصرة في الآتي. احنا نتكلم على أول هدف ذكره والباقي كله كلام سرد. يعني أول هدف وأهم هدف في دراسة المذاهب المعاصرة تعريف الطالب بالجماعات الدعوية التي قامت في العصر الحديث. تعريف الطالب بالجماعات الدعوية اللي هي قامت في العصر الحديث. الجماعات الدعوية دي يعني هي كل من سعى لإقامة الدين ونشره والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، نشر السنة، تثقيف الأمة، كل دول على خير. يعني كل من قام بهذا الدور فهو على خير. كل جماعة التزمت منهج أهل السنة والجماعة فقد لك وسعت لتحقيق تلك الأهداف فهي على خير وعلى صالح. ده عموما الجماعات الدعوية القائمة في هذا العصر فيها الصواب وفيها الخطأ، فيها حق وفيها باطل، فيها حق حسب قرب منهج أهل السنة وباطل حسب بعدها وتحريف المنهج أهل السنة. مفيش مشكلة، مفيش مانع من تعدد الأحزاب أو بلاش الأحزاب، حتى الأحزاب يجوز تعددها بس بشروط صعبة. خلينا تعدد هذه الجماعات الدعوية. وزي قلت محمد سمعين العمل الجماعي مشروع، قد يكون واجب، قد يكون مكروه، قد يكون مستحب، يعني يدور مع الأحكام التكليفية. مش نقول عليه واجب، مش نقول في كل الحالات العمل الجماعي واجب واللي مش معانا في الواجب ده فاسق. زي كان نقول جماعات الإسلامية احنا الجماعة الأم ويجب الدخول معانا واللي مش معانا يبقى فاسق. لا، الكلام ده مش صحيح. يعني العمل الجماعي يكون واجب، مستحب، مندوب وهكذا. فلا بأس بتعدد الجماعات الدعوية على الساحة الإسلامية، واخد بالك، وأن تتعدد اختصاصاتها طالما أن هي داخل إطار أهل السنة والإيه والجماعة، بشرط لما يؤديش ذلك إلى الفرقة والاختلاف أو إلى التحزب المزموم أو إلى العصبية بغير الحق. يعني لازم الشروط دي، ما يجيش دولة جوا الدولة، ما يقولش أنا جماعة الأم، ما يقولش أنا ليه خليفة وبايع واللي ما واخد بالك ولازم الناس كلها تدخل معايا. لا، ما ينفعش هذا الإيه هذا الكلام. يجي العمل الجماعي اللي احنا بنقول انه مشروع هو تعاون بين المسلمين فيما بينهم للقيام بما يستطيعونه من فروض الكفاية. خد لك دعوة، علم، أما عفناها عن المنكر، أي شيء طالما لهم فروض الكفاية. لكن طبعا خلاك في فروق. يعني أنا مثلا لما على سبيل المثال الكلام ده أنا قلته في خطبة الجمعة اللي فاتت، الفرق بين المحتسب والمتطوع. لازم اللي بيشتغل في الجماعات دي الدعوية لازم يبقى حاطط في ذهنه هذه الفروق دي، تنسحب على كل الأمور. في الزكاة مثلا أنت مش عامل، ما يحلش فيك الأخذ من الزكاة بخلاف العاملين عليها. أنت متطوع مش عامل، مالكش حق انك تاخد من الزكاة، انت نائب عن المزكي. العامل اللي هو من قبل الامام ده نائب عن الفقراء، فقبض قبض فقير، انت قبض قبض المزكي وكيل عنه. لو تلفت الجاية في ضمانك او في ضمان المزكي، بخلاف اللي هو العامل اللي هو اللي من قبل الامام ده قبض قبض فقير. عشان كده ممكن يوصل سالم يقبض زكاة الفطر قبل الصلاة ويوزعها بعد البيت بيوم بيومين بثلاثة، ما قبض النبي أو عمال العمال اللي كان بيجلسوا من قبض الزكاة كقبض الفقير. لكن أنت كمتطوع لو أخرت صلاة العيد تأسف. مثلا في موضوع الأمر معروف والنهي عن المنكر، في جماعة مخصصة بأمر معروف والنهي عن المنكر، مثلا جماعة الأمر معروف والنهي عن المنكر أو الحسبة أو جماعة مثلا بوليس الآداب في مصر مثلا، دولة هم منوطين بهذا الأمر. هو ليه أتباع وليه أعوان، ممكن ياخد أجر، ممكن ينشر السلاح، ممكن يخرج للبحث عن المنكرات. ممكن لا هو هو هو البحث عن المنكرات الظاهرة. ما ينفعش يتصور جدار مخدلك ولا يتجسس لا ليه عورات ايه يعني ماشي في الشارع يبحث عن منكر يغيره منكر ظاهر يعني. انت كمتطوع مالكش اعوان ما ينفعش نطلع جماعه كده نقول احنا نبحث عن منكرات لا من راى منكم منكرات فليغيره. انا ما اطلعش ابحث عن منكرات. ما ينفعش للجاليه اعوان ما ينفعش اخد فلوس ما ينفعش اشهر سلاح. فدي فروق بين المحتسب وبين الايه المتدجه في الحسبان. فانت المسلمين في العمل الجماعي دوت بيتعاونوا ويتكافوا على قيام بما يستطيعونه من فروض الايه الكفايات. المساله مفترضه في حالات ان يكون مفيش امام مفيش امام زي حدث لا فكيف امر اذا لم يكن امام مفيش امام مفترض ناس تقوم. طبعا مفيش امام يبقى في تقصير في جوانب كتيره جوانب دعوه وامور كتير تلاقي في تقصير او في امام مقصر مش مهتم بالموضوع دي ما بيعلمش الناس دين صحيح ما بيامرش معروف عن المنكر ما بيدعوش يبقى كده في الحاله دي واخد بالك ناس تقوم بهذا الامر يبقى مفيش امام او في امام مقصر. او الحاله الثالثه ان في امام وانا اقوم برضه مساعده اقوم بهذا العمل ايه حتى لو امام مش مقصر. يبقى المساله مفترضه في هذه الحالات. في كل الحالات ممكن يقوم بس الجماعات دي لها ضوابط لها ايه لها ضوابط شرعيه تنبثق من اهل السنه والجماعه مش مخالفه لعقيده اهل السنه والجماعه وتحت امره الامام لو موجود امام تحت ايه امر ما جاش احنا لينا امام تاني ولينا سمع وبيع وطاعه ما ينفعش هذا الكلام. احنا هنعرض الان لاهم المآخذ الماخوذه على اشهر هذه الدعوات. واخد بالك اشهر يعني احنا مش هنتكلم طبعا الجماعات الدعويه كتيره واحنا مش مشهور عندنا منهم كتير يعني هنتكلم على اشهر. اول واحده الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمون هي احدى الحركات الاسلاميه المعاصره نادت بالرجوع للاسلام نادت لتطبيق الشريعه الاسلاميه وقفت متصديه لسياسه فصل الدين عن الدوله جاءت منابذه لموجه المد العلماني في العالم الاسلامي والعالم العربي. ايه بقى اخذ عليها بقى يعني ده بدا التكوين. المأخذ عليها مش فقط اقتصارها يعني مش في الناحيه المواقف السياسيه بس واخد بالك ودخول البرلمان والبرلمان ده اصلا يعني في اشكاليات عشان كده احنا حتى نعيب على حزب النور ودخوله في البرلمان يعني الاشياء اللي كان بينتقدها على الاخوان أصبح الآن هو يقع فيه. فالبرلمان ده عبارة عن إيه؟ البرلمان ده عبارة عن مكان يشرع من دون الله عز وجل. لذلك كان زمان يقولوا مثلا الدخول في البرلمان ده كفر. ليه؟ لأن ده قائم على الديمقراطية. لكن هذا الكلام نبرة إنه كفر دي اتغيرت بعد السادات لما بدأ كان عايز يمرر موضوع ان مدة الرئاسة تبقى مدد عديدة مش مدة واحدة. فبعض السياسيين المحنكين قالوا لا انت دخل القانون ده لاستفتاء شعبي او موافقة شعبية مع قانون تاني ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع في الحكم المصري او في التشريع المصري. فراح مدخل الاثنين فضلكش كده مسك فترات كتيرة مبارك مسك فترات كتيرة وهكذا. فما كانتش مدة ولا مدتين بس دخلوا ده مع ده. فلما بدأت الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع الإسلامي بدأوا بعض الناس تخف موجة وحدة تكفير من يدخل في البرلمان واخد بالك على أساس إن هو بيجي الشريعة مصدر أساسي في التشريع. أين معاك إن في أحكام كتير مخالفة للتشريع وده كلام المهم ان احنا المفترض على يعني السلفيين اللي كانوا بيعيبوا على الاخوان ان هم يقعوش في نفس هذا المنصف. المهم ان الاخوان مش المآخذ اللي عليهم مش بس ناحية سياسية بس، لا ده في مآخذ تانية، ودي المهم اللي هي في جوانب العقيدة وفي المنهج وأقوال الأتباع. ناحية العقيدة أخذ على الشيخ البنا رحمه الله بيقول أخذ عليه قوله في مجال تعداد صفات الحركة الشمولية وحقيقة الصوفية والتصوف، كل ده واخد بالك مخالف لأهل السنة والجماعة. هو طبعا هو كان أصلا صوفي، نشأ مع الطريقة الحصافية، ذلك هو أصلا أساسه كده، هو كان عايزين جماعة عالمية. فيقولوا إيه إحنا نعمل إيه، كان لهم كلمة، كان لهم كلمة كده غريبة، كان يقولوا إيه يعني دعنا نتفق أو نتحد فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. الكلمة دي خطر، يعني مفيش أمر معروف ونهي عن المنكر، مفيش تناصح في الخطأ، لا. فبدأ أنا يخش معايا شيء، يعني مفيش مشكلة عايزين دعوة عالمية، يخش معنا واحد صوفي، يخش معنا واحد أشعري، يخش واحد مش عارف إيه، واحد أهل سنة، واحد اي حد يخش، احنا متفقين كلنا مسلمين مش مشكله، ومش هنتكلم في الاخطاء اللي بيننا وبين بعض. فطبعا الجماعه كانتش قائمه على اسس، لا احنا توحيد الكلمه، واخد كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه، كلمه التوحيد وتحقيق معنى لا اله الا الله قبل ما نوحد الكلمه، نوحد على اساس صحيح، يبقى فيه تربيه على كلمه التوحيد. طبعا ان هو كان عنده تصوف، واخد بالك، اخذ عليه ايضا موقفه التفويضي في الاسماء والصفات، كان عنده تفويض في الاسماء والصفات، تفويض في المعنى وتاويل لبعض الصفات. اللي كان البدع الاضافيه هي اهم انواع البدع، لان غالب البدع بدع ايه إضافية، فهو يجي في بدعة إضافية يقول لك لا الخلاف فيها خلاف فقهي، مش مشكلة البدعة الإضافية ما ننكرهاش، خلاف فيها خلاف إيه فقه، مع إن هي بدعة ومذمومة وحرام. وكمان هم ما كانوش بيهتموا بنشر العقيدة السلفية ولا الدعوة إلى التوحيد الخالص ولا التحذير من البدع والشركيات، خد بالك. فكان عندهم تجميع على حساب التصفية، عنده تجميع بالكم لا بالكيف. أخذ على بعض أتباع الحركة غلوهم في حسن البنا، إعجابهم الشديد بحسن البنا، وصدرت من بعضهم زي التلمسان وزي حواء يعني أقوال لا يجزى الإسلام، واخدين بالكم. انا عصرت ناس من جماعة الاخوان كانوا بيدافعوا عن الاصول 20 بشدة وقلنا فوش اخطاء، بعد كده بدأت ناس يعني الفترة الاخيرة تهدى شوية تقول لا في اخطاء ونراجعها. محمد نعم ياسين عمل كتاب الايمان، كتاب سلفي كويس وتخلى عن اخطاء حسن البنا في العقيدة. طيب مش نطور اكتر من كده فيها، احنا يعني الامور سريعة. الصوفية، الصوفية دي برضو حركة دينية تنسب للدين، انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري، كانت نزعات فردية، عايزين زهد عبادة ورع، ده يعني نشأت كاتجاه مضاد للانغماس في الدنيا وفي الطرف الحضاري. بعد كده بدأت تتطور النزعات دي لحد لما بقت طرق مميزة في القرن الثالث الهجري. بس هي الصوفية دي غير الصوفية بتاع المتأخرين، صوفية الزهد والصوفية أبو حامد الغزالي والناس دول اللي هم الزهد، خدلك غير الأخطاء بقى بتاع وحدة الحلول ووحدة الوجود والحلول والاتحاد والكشف اللي هو صار عند المتأخرين. المتصوف يتوخى تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله عز وجل، وطريقه في كده الكشف والمشاهدة مش اتباع الوحي. يعني هو اول ما يوصل لمرحلة الكشف, طبعا الشياطين بتتلاعب بيهم, الشياطين بتتلاعب بيهم, يوصل مرحلة الكشف طبعا بيجي له شيطان كده خلف الشبكية بيصور له صور انه بيشوف ربنا, بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة, يقول له انت الوقت في الكعبة انت بتكلم ربنا, انت عندك كشف وعندك كذا, فمرفوع عندك التكليف, مش محتاج لعلم حديث, هو بيعرف الحديث صار ده فيسأل النبي عليه على طول, مش محتاج يصلي مثلا هو في الكعبة على طول مثلا واخد بالك, مش يصلي معاك, بيتكلم مرحلة الايه اللي هم اليقين. فبدأ طبعا يجنح على هذا الطريق لحد لما تدخلت الطرق بتاعتهم بالفلسفة تدخل شديد وبالوثنية الهندوسية واخد بالك والفارسية واليونانية. بيجي فيه فروق جوهرية بين مفهوم الزهد والتصوف. الزهد ده مأمور بيه انك انت تبتعد عن زخارف الدنيا, ده مأمور بيه, لكن التصوف ده بيجي جنوح عن طريق اهل السنة والجماعة ومنهجهم. من ابرز المظاهر الشركية اللي تأخذ على الصوفية الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. هم بيعتقدوا ان هذا الغلو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني, ان هو ده حق الحب, ولو تردوا من الصلاة يقول لك انت بتحبوش النبي صلى الله عليه وسلم, هو مش فاهمين يعني ايه حب النبي صلى الله عليه وسلم, شايفين ان الحب ده اصله الايه الاتباع. اللي بيتكلموا بالحلول وبالاتحاد, وده مشهور عند ابن سبعين وابن عربي وخد بالك, بيتكلم ابن الفارض بيتكلم عن وحدة الوجود, الغلو في الاولياء لحد ان ما يقولوا ان الاولياء الولي افضل من النبي, سيقول على كده بقصة الخضر يقول لك ده ولي وعلم نبي وكان يعرف امور من الباطن ما يعرفهاش هو النبي, فالنبي الولي اولى من النبي, وخاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. خذلك والخطر ده كان الصحيح فيه انه كان نبي وخلاص بقى. ادعات كاذبه, بيدعوا ادعات كاذبه ان الوحي ما انقطعش, هم ليهم مميزات في الدنيا وفي الاخره. وفي طبعا كل طريقة صوفية لها من الجن على نفس طريقته, وابتدي يعمل لهم كرامات, يعني ابتدي يخش مش عارف من هنا وما يتعورش, يدخل يطلع السيف من الناحية التانية, او مثلا لما يموت يدوسه على النعش بتاعه ما حدش يقدر يرفع, لما يقوله شهدنا لك انا عامل لك قبر عامل لك مقام, يبقى فيه جن بيضغط على هذا الايه النعش بس ما حدش يشيله, او يطير بيه يدخل بيه في فرن كده يطلع من الناحية التانية, جن شان انت مش شايف, وهو بيحاول يظهر كرامات لهذا اللي هو اللي تبع حس ان يفتن الانس بالدخول في هذه الايه الطريقه. عنده تساؤل كتير في احكام الشرع, تساؤل كتير في احكام الايه الشرع, واخت في الطريقه والسفر بدون محرم والبيت مش عارف ايه, في تساؤل في ايه احكام الشرع. عندهم طاعه للمشايخ والخضاع ليهم, يتمسحوا حتى بعد ما يموتوا بأضرحتهم وتبرك بيهم, واخد بالك زي كده النصارى بيعملوا مع القساوسه والغفران. عندهم يعني هيئه الذكر, ذكر باللفظ المفرد والذكر المبتدع كل دوت, وهز الابدان والتمالي من الرقص والكلام ده كله, دي تجاوزات كثيره عندهم. المهم بعد كده يا جماعه التبليغ والدعوه, هي هذه الجماعه اقرب ما تكون الى جماعه وعظ وارشاد, يعني هي اقرب لذلك من ان هي جماعه منظمه بتحاول تبلغ فضائل الاسلام لكل من تستطيع الوصول اليه. لو انا عندي شريط فما رضيتش اكتب الكلام دوت, حقيقه جماعه التبليغ من الداخل, يعني واحد كتبوا وجاي الامور شديده جدا يا جماعه التبليغ. المهم خلينا في الكلام قشور كده من البره, مش هنتعمق كتير لان المجال مش مجال تعمق, احنا ده جه هو عارض في الموضوع. هم طبعا لهم منهج, المنهج دوت هم بيقول لك انت مش ملزم بيه انك تخرج مره ليك جولتين في مسجد الحي مش عارف خارج المسجد الحي وليك مش عارف بعد العصر جلسة وقراءة في كتاب كذا ومش عارف حفظ. حتى الحفظ في القرآن ليهم آخر جزء عام يعني متعمقوش. وليك تخرج في العمر مش عارف 4 شهور بيحدد هذه الطريقة. هم في الأول بيقول لك إن دي وسائل تنظيمية، لكن لما تدخل معهم تعرف إن هذه الأمور ملزمة، ولو أنت خليفة تجيش من الجماعة يعني دي بعد كده يلزموك بهذه الأمور لأنها قرآن وسنة. المأخذ عليهم، أول مأخذ إن الطريقة دي إن هم بيسموها وسيلة، في وسائل وعبادات يعني. هم برضو دي خلط عندهم، حتى بعض الناس اللي حاولوا من طلاب العلم يعني بعض طلاب العلم دخلوا معاهم وحاولوا ينتشروا ليهم وأخطأ في هذه الجزء. في وسائل، طبعا الوسائل البدع لا دخل لها في الوسائل، يعني البدع في المقاصد لا في الوسائل، دي قاعدة متفق عليها. فهم قالوا لا، التنظيم والأمور دي كلها دي وسائل ما تخشش في البدع. لا، هم يقولوا لا، هو اللي بيعمل هذه الأمور بيتعبد ولا ما يتعبدش؟ بيتعبد هذه الأمور مقصد. إيه هذه مقصد ووسيلة، إيه ممكن تكون الوسيلة وسيلة ومقصد، ويدخل لها ابتداء من جهة المقصدية اللي فيها. زي إيه مثلا؟ زي الوضوء. الوضوء وسيلة للصلاة ومقصد، لأنه تكفر في الذنوب والإيه والخطايا، واخد بالك؟ إيه الوضوء وسيلة وإيه ومقصد. الطريقة الدعوة دي توقيفية، فهي وسيلة وإيه ومقصد. نتكلم عن البدعية، والبدعية البدعية من جهة الإيه المقصد مش الوسيلة. هم طبعا بيتكلموش على نشر عقيدة سليمة ولا توحيد خالص، هم كله كلامهم في الربوبية، القلم ونشكر القلم ولا اللي كتب بالقلم وكلام كده في إيه في الربوبية، وبيركزوا عليه بس القصص والحكايات في الربوبية، لكن ما لهمش علاقة بالتوحيد الألوهية خالص ولا توحيد أسماء وصفات، بل أساس عندهم لا فقهيات لا سياسيات لا خلافيات. حتى الدين يقول لك لا، دي أشياء مفرقة، الكلام في السياسة ما ينفعش، الكلام في الفقهيات دي منفرة، ما فيش كلام في الفقهيات، كلام في الفقهيات وهكذا. ف يعني حصر الدين كله في توحيد الايه الربوبيه، متاثرين اساسا في منهجهم بالطرق الصوفيه، لانه منشأهم كان في الهند، والهند ايه متاثرين بالطرق الصوفيه. وحتى كتاب اللي هو مقرر عندنا احنا في مصر بيجروه في الدول العربيه اللي هو ايه رياض الصالحين، الكتاب المعادل ليه اسمه تبليغي نصاب، مليان شركيات، تبليغي نصاب مليان شركيات. عندهم كل مريد لشيخ، ولازم انت تبايع الشيخ ده، ولو مت بدون هذه البيعة مت ميتة جاهلية. بيتوسع توسع افقي في الكم مش في النوع، يعني هما بيدخلوا الناس المسجد لكن ما يعلمهمش اي شيء، ممكن يسوقوا ما يشوفوش بعض تاني، واخد بالك؟ ممكن انت تسيب مع مغريات الحياه ما تربوش، ممكن واحد جاهل اول مره يدخل معاه يقول له قوم قول البيان ربنا يفتح عليك، هو مش عارف حاجه. واحد كان في مخدرات ولا بتاع اول مره يصلي واتكسف ودي دخل معاكم كويس، علم اللي يقول لك قول له انت يلا اشتغل في الدعوه، يلا قول البيان، ابتدي يعملوه شيخ، اطلع معانا وانت اتكلم. طب هو ما يعرفش حاجه، فهم بيفضلوا القعده الفتره مثلا الثلاث ايام اللي قاعدين دول، بيجي الشخص ده معاهم بعد كده بيسيبوه طبعا مع مغريات الحياه، بينتكس ولا هو اتربى ولا هم ربوه ولا هم مهتمين بهذا الايه الامر خالص. بيأولون ايات الجهاد، واخد بالك، على اللي هو الخروج بتاعهم ده هو الجهاد كله. طبعا الاحاديث ضعيفه، احاديث موضوعه، قصص مخترعه، كرامات ليهم مش عارف ايه، كل ده بيتكلموا ايه. تأثيرهم يكاد يكون معدوم على رواد المساجد اللي لهم فكر، اللي لهم فكر او ايديولوجية معينة هو مش يأثر فيه، واخد بالك؟ يعني جاء لهم واحد مثلا علماني ما همش علاقة بيه، هم عايزين واحد خام ما يكلموش في الدين ولا يدخل معاه في اي شيء، تعالى صلي معانا وخلاص. جماعه التكفير والهجر، هذا كم جماعه؟ خلاص نقفل كده ونكمل مره ثانيه. لا لا انا بكمل الجماعه الاسلاميه جماعة التكفير والهجرة. نحاول نختصر، هم بيسموا نفسهم جماعة المسلمين، طبعا دول نهج نهج الخوارج، خد لك تكفير بالمعصية. طبعا دي بدأت نشأتهم في السجون مع التعذيب، واللي كانوا بيشوفوه من بعض المعذبين ليهم بدأت نشأة الجماعات الايه، جماعة التكفير. بعض الناس كانت بتقول الفاظ كفرية أو من شدة التعذيب، فبدأوا يكفروا داخل السجن، ومنتشرة في صعيد مصر، واخد بالك، وبين طلبة الجامعة موجودة حتى الآن موجودة الأفكار والمعتقدات. التكفير عنصر أساسي، يعني اللي ارتكب الكبيرة كده. كل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع، حتى لو كان إجماع الصحابة أو بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو الاستحسان، عندهم مشرك كافر، ما بيأخذوش بهذه الأمور. كل العصور بعد القرن الرابع الهجري عصور كفر، عصور جاهلية، لأن هم بدأوا يقدسوا صنم التقليد. عندهم قول الصحابة حتى لو كان الخلفاء الراشدين، قول ليس بكفر. الهجرة ده العنصر الثاني في فكر الجماعة، يعني العزل عن المجتمع. كل المجتمعات عندهم الحالية مجتمعات جاهلية، العزلة لازم عزلة مكانية وعزلة شعورية. يعني أنا أعرف واحد كان من جماعة التكفير، حتى الأكل كان هو عامل مزرعة بيته ياكل منها، العيش ده معمول بدعم في عبده مش عارف ايه والكلام ده كله ما كلش منه. لا اعمل في الحكومه، اللي عمل في الحكومه ده مجتمعات كفريه. ما صليش في المسجد، لان الامام كافر المصلين كفره، واخد بالك. فايه لازم عزله، عزله مكانيه، عزله شعوريه، هو عايش لوحده في مجتمعه داخل هذا الايه، هذا المجتمع. المهم يعني خلاص مش هنكمل الكلام عليها. الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية هي جماعة نشأت في الجماعات المصرية تدعو إلى الجهاد، يسموه الفريضة الغائبة، عايزين تحقيق الخلافة الإسلامية من جديد. قالوا إن إحنا جماعة الجهاد، طبعا يؤخذ عليها انشغالها بقضية الخروج على الحكام، ودون عدد عدة. لو واحد كفر من الحكام لازم تعد عدة، وعدوا لما استطعتم من قوة مربوطة ترهبون بعدو الله عدوكم، فلازم العدة ترهب. لو العدة لا ترهب ما ينفعش، مش مطالب بالجهاد، لازم العدة ترهب. طبعا تسبب الموضوع ده بقتل كثير من الأبرياء من المسلمين، منهم ومن الطرف الآخر. حصل تضييق على الدعوة بشدة بعد موضوع قتل السادات، بدأوا يأخذوا صلاحيات البوليس السياسي وقوانين الاستيقاف وتضييق على الدعوة وإعلان حرب على الإسلام من جراء هؤلاء. هم متأولين، عشان نكفر ولا نحلم، هم متأولين. طيب آخر حاجة نتكلم عليها الدعوة السلفية المعاصرة، هنختم بها دي. الدعوة السلفية زي ما يقول الشيخ أحمد فريد في كتاب السلفية قواعد الأصول، طبعا ناس كتير اتكلمت عن السلفية ما لها وما عليها، وإحنا السلفية السلفيين دول خد لك الصح إن هي دعوة من الجماعة، هي لا ترى وجوب العمل الجماعة، إن هي دعوة علمية، مدرسة علمية لتعليم الكتاب والسنة، تهتم بهذا الإيه، بهذا الجانب. هم بيعتقدوا اعتقاد السلف الصالح، وبينتهجوا نهج السلف الصالح في كتاب السنة، موضوع السلفيين المفروض كل الناس تبقى سلفيه، كل الناس تبقى سلفيه، ما ينفعش حد يقول انا مش سلفي. ليه؟ لان ده المنهج والفهم والتفكير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. طب ليه سموا نفسهم سلفيين؟ ما سموا نفسهم سلفيين للتمييز لما بدات تكثر الجماعات وخوارج ومعتزله ومرجئه وشيعه، بداوا يميزوا نفسهم عن غيرهم، بداوا يقولوا احنا ايه سلفيين. قواعد المنهج السلفي في نقاط بدون شرح وكلام واضح مشهور: تقديم النقل على العقل، تقديم النقل على العقل، رفض التأويل الكلامي، اللي احنا نصرف اللفظ دون دليل، نصرف اللفظ عن الظاهر بدون دليل، لا احنا الظاهر معتمد الا اذا جاء دليل يفسد، الا اذا جاء تفسير تأويل فاسد. كثرة الاستدلال بالقرآن والسنة، ده منهجه قال الصحابة. الأصول للدعوة السلفية يعني القضايا الكلية اللي تهتم بها الدعوة وتجعلها نصب عينيها: قضية التوحيد، يعني تبعيد تعبيد الناس لله عز وجل، يبقى دي أول قضية بيهتموا بها، هي دي قضية الرسل، إزاي نعبد الناس لله عز وجل، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وخدت لك وكل يعني اهتمامهم اولا بالعقيده عموما. يعني ثاني حاجه الاتباع، الاتباع يعني يحتمل معنيين وكلاهما محقق عندهم، يعني ضد الابتداع، الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يبتدعوا. ثاني حاجه الاتباع يعني واخد بالك عكس البدع. وثاني حاجه ان هم الناس قلنا في اصول الفقه قلنا الناس على ثلاث منازل او منزل كده على خلاف العلماء: هل مقلد ومجتهد. في ناس بيحطوا منزله وسط اسمها منزله الاتباع، منزله الاتباع ده طالب علم يعرف اقوال المجتهد بالكتاب والايه والسنه، فهم بيرجعوا لمرحله الايه الاتباع، يعني مرحله تنشيط طلب العلم والاتباع معرفه الايه نتبع العالم بدليله من الكتاب او السنه. التزكيه يعني التنميه والتطهير، خد بالك، وأول شيء بيطهر نفسه منه والمجتمع منه اللي هو الشركيات. نعم المشركون نجس، بيطهرون من نجاسة الايه نجاسة الشرك. بالنفس تزكو بالتوحيد وتصلح وتكمل بأداء الواجبات والإكثار من النوافل، واخد بالك. في إيجابيات لمنهج السلفي: إحياء منهج التصفية للعقيدة، بصف العقيدة من شوائب البدع، بصف السنة من الحديث الضعيف والموضوع، بصف العمل من البدع. دي منهج كاد يندثر لذلك لولا خروج الدعوة السلفية المعاصرة بدأت تحيي الكلام على حد الصحة حديث ضعيف، تحذر من شركات وبدعيات البدع. أيضا من ضمن الإيجابيات العناية بالعلوم الشرعية، العناية بالعلوم الشرعية، وده أدى إلى أنهم اخترقوا المد العلماني وغيره من المناهج المتطرفة اللي يقدر تصدوا لأي منهج منحرف ويردوه واخد بالك إلى الهم السلفيين. فده ميزة مهمة للدعوة السلفية، عليها طبعا في أكيد مؤاخذات عليها واخد بالك، كثرة الانشقاق داخلهم، ودي سنة كونية، سنة كونية. المهم انك انت كيف تنجو، المهم ان دي كيف ايه كيف تنجو. يعني السلفيين كتار، وفي طبعا في العصر الحاضر احنا مالناش دعوه بالحزب النور والكلام ده كله، احنا مالناش علاقه بهذا الامر. فانت المهم انك تنجو، انك انت تاخد المنهج السلفي الحق وتنجو. اي حاجه تنشق من السلفيين وتبتدي تخالف منهج اهل السنه والجماعه تتبرأ منه، خد بالك. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبعد كده نتكلم على كمالة المذاهب المعاصرة. كل قولي هذا، واستغفر الله لكم جزاكم الله.